من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل جلوسكم إنما هو في روضة من رياض الجنة، وأن يجعله في موازين حسناتكم. أختي بتقول: هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد لسماع الدرس داخل المسجد؟ لا، لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، وهذا قول الأئمة الأربعة، ذكره عنهم أرباب مذاهبهم، علشان مثلا ممكن حد يجد في بعض النقل للشوكاني رحمه الله ينقل هذا عن الأئمة، لا، أنا أنقل عن الشافعية يبقى أنقل عن أئمة الشافعية من كتبهم، تلاقي النووي رحمه الله في المجموع بيقول كده، وينقل إجماع الأئمة الأربعة، ينقل إجماع مثلا الأئمة الأربعة ابن قدامة في المغني ويذكر، يبقى كده خلاص توثقنا المذهب الحنبلي، وهكذا. وهذا له معنى فقهي ومعنى تربوي لطالما ذكرته، وهو أن المصحف ينبغي أن يعظم، وأن المسجد ينبغي أن يعظم. فلما يقال أن في بعض المجتهدين في المذاهب وقلدهم بعض أهل العلم المعاصرين والمتأخرين يعني في هذه المسألة، أنه مثلا قالوا يجوز للرجل أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر، أو يجوز للحائض أن تمكث في المسجد وهي حائض، فهذا بتتبعه على هذا النحو ربما لا يبقي لشيء قداسة، مش كده ولا لا؟ كيف وفي مصلى العيد وهو في الصعيد كما تعلمون في المكان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين، مش في المصلى، مش كده ولا لا؟ فأبالك بالمسجد. والمسجد أيها الإخوة له معنى أكبر بكثير جدا مما نظنه ونتخيله. المسجد هذا له معنى أكبر وأعمق وأعم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد وأساسات هذه الدولة، الدولة التي رسى رسول الله أساسها قائمة مهما نابها، دولة قائمة دوخت الدنيا، ما حدش قادر ان هو يقضي على المسلمين ابدا، كما قال بعضهم: ان افلت شمسها في قطر اشرقت في قطر اخر اوفر ما كانت. الدولة العجيبة دي كيف بنيت؟ اول ما نزل المدينة عمل ايه؟ بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، واخى بين المهاجرين والانصار، فصارت علاقة العبد بربه وعلاقة المرء باخيه، هي دي اللابنتين. اي حد عايز يصلح اي حاجة، اي بيته بينه وبين زوجه، بينه وبين عياله، بينه وبين أصحابه، أهل مسجد واحد، عايز تصلح تعمل كده. نتعود أن يكون للمسجد هيئته اللي هو المعراج إلى الله عز وجل، مش كده؟ في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل في بيت أم هاني فأخرجني إلى المسجد الحرام ثم شق صدري، ومن هنا عرج به. صح؟ يبقى عرج به منين؟ من المسجد لفين؟ للمسجد برضه. شو خبالك من مسجد لمسجد ومنهما إلى السماء. فيعني أنا أرجو أن ده، طبعا أنا أعلم أن ده قوله معتبر وله أربابه وأصحابه وكده، بس أنا متعاوز أنبه على حتة النكتة التربوية والنقل الفقهي، لو حدش يقول لا ده مش ده في خلاف، لا، الأئمة الأربعة على هذا، وعزيز أن يختلف المرء مع الأئمة الأربعة، مش لا يختلف معهم، إنما إيه بقول عزيز مش بسهولة. كان بعض مشايخنا من الفقهاء المفقهاء كان يقول: إذا رأيت الجمهور، الجمهور في الاصطلاح الفقهاء هم الأئمة الأربعة، فكان يقول: إذا رأيت الجمهور على قول فالتفت لنفسك، وقف كده وخد بالك، لحسن مش بسهولة تخالفه في مسائل خلف فيها الجمهور والأرجح كان قول الآخرين آه طبعا مش كده ولا لكن الحقيقة الـ الـ الـ الـ هذا الأصل ينبغي أن يراعى لا سيما هذه الأئمة التي يعني جعلها الله عز وجل إمامة للناس. تعرف كان في مذاهب أخرى غير الأئمة الأربعة ومع ذلك ما قدر لها أن تحيا. الأوزاعي رحمه الله ظل أهل الشام يفتون بفتوى ويسيرون على مذهب 200 سنة. الشام كله فلسطين وسوريا والأردن كل الشام على علمائه وعلى من هم فيه لا يفتون إلا بقول الأوزاعي. تصور 200 سنة على هذا الحال ثم مع ذلك لم يعني يمكث مذهب الأوزاعي ويدوم مثل ما دامت هذه المذاهب. ترجمة الإمام ابن القيم أيها الإخوة كما قلت هي ترجمة ذكرتها من قبل وإنما أعرج على بعض عيونها. فقال أهل السير هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز ابن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. وزرع نكتة في نسب ابن القيم رحمه الله ليه؟ لأن زرع دي قرية فلاحين يعني قرية من أعمال حوران. يبقى ابن القيم ايه؟ مزارع. خلال عايزك تاخد بالك من الحتة دي حاجة حطها بقى عندك وحوشها. ابن القيم فلاح مزارع. وبعدين برضو بين قوسين اشتهر بابن قيم الجوزية لأن أباه كان من أهل العلم ومن المشاهير ومن الخبراء في مذهب الحنابلة وكان قيم مدرسة يقال لها المدرسة الجوزية. يبقى هو ايه ما حدش يقول ابن القيم الجوزية او ما حدش يقول ايه تقول ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر مدير المدرسة الجوزية. وهذه مدرسة نسبت للإمام يوسف ابن الإمام ابن الجوزي رحمه الله. الإمام ابن الجوزي له عياله كانوا أئمة وكان من أبراز يوسف هذا وكان بركة على أبيه لما حبسه نفاه الخليفة. كان الرجل له علاقة بأم الخليفة فتوسطت المرأة إلى ولدها فرد ابن الجوزي رحمه الله رده مرة أخرى. أهل بيت ابن القيم رحمه الله أهل بيته وانا برضه عايز احنا حوشنا عندنا ايه ابن القيم فلاح خد بالك من اهل بيته بقى. اهل بيت ابن القيم رحمه الله ابوه ابو بكر الشهير بقيم الجوزية كان شيخا صالحا عابدا من العلماء. واخوه عبد الرحمن هو زين الدين ابو الفرج يكبر الامام ابن القيم وكان عالما من العلماء. وابن اخيه وكان عالما من العلماء واسمه إسماعيل وهو الذي ورث مكتبة ابن القيم رحمه الله وأخذ أكثر كتبه. ولد ابن القيم إبراهيم ابن محمد شمس الدين ابن القيم كان في العلم أعجوبة كان ذكي جدا جدا جدا وكان بلغ مرتبة الإفتاء وهو لازال شابا صغيرا. قيل أنه حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين وحفظ سورة الأعراف في يومين. شوف وحفظ بقى حفظ. وهو الذي جلس في التدريس بعد أبيه وكان من بركات هذا الإمام ابن القيم هذا رحمه الله إبراهيم. قال ابن كثير في البداية والنهاية أبطل بدعة ليلة النصف من شعبان في جامع دمشق وهذا من العجائب والغرائب. إيه بدعة ليلة النصف من شعبان؟ تجمع الناس للصلاة؟ لا بدعة ليلة النصف من شعبان الصلاة اللي هي اسمها صلاة الرغائب مش كده اللي بيصلوها دي هذه هي المتفق عليها. أما اجتماع الناس فهذا فيه إيه؟ فيه أخذ ورد بين أهل العلم. ولده الآخر إبراهيم ابن شيخ الإسلام ابن القيم ابن محمد ابن قيم الجوزي وولده أحمد وكان أيضا ممن ورث علم أبيه رحمه الله ومات في طاعون القاهرة هو وولداه وبعض آل بيته. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يبقى عندنا أسرة ابن القيم وعندنا إيه؟ أصل ابن القيم. إحنا هنستفيد إيه من الموضوع ده يا أخوانا؟ الأصول، ابن الأصول. في واحد يبقى عنده أصل، فإذا وجدت من كان هذا منبته فاستثمره. رجل مزارع يعيش ما بين السماء والأرض، صح؟ ما عندوش، تجد ان اخواننا اللي في الارياف قد يكونوا احفظ بكثير وامتن واجد في الجمله يعني من اصحاب المدينه، مش كده ولا لا؟ لان هؤلاء ليست عندهم شهوات المدينه، ليست عندهم زخارف المدينه، ليست عندهم، ما عندهمش يعني. احنا مثلا في المدينه نضج مثلا، ممكن لو اتقطع النور ساعه وساعتين ورا بعض تحس ان ايه ده كتير قوي الكلام ده. انت عارف في المدن بيقطع قد ايه؟ 7 ساعات متواصله. وقد تجد فيهم يعني، تجد برضو الاخ بيقرا ورده، لو رحت تسال ليه بيقرا ورده وبيحضر درس العلم ولازال في جده، هو حياتهم صلفه شديده. ومن كان هذا دأبه ربما حملته هذه الشده على الايه؟ على السلوك. عشان كده ابو الوليد البادي ما هدم ابن حزم الا ابو الوليد. هدمه بمعنى يعني انه ايه، خلى فيه تعدديه، لان ابن حزم كان في الاندلس اكتسحها جميعا حتى أبطل مذهب المالكية فيه بقوة مناظرته وعظيم ذكائه وعمق بصره رحمه الله. ابن حزم كان يضرب به المثل في الذكاء، حتى لما أرادوا مدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا ليس بين ابن حزم وابن تيمية من هو أذكى منهم. الدرجة بتاعت ابن حزم محدش وصله فيها ابن تيمية رحمه الله. فالرجل كان يناظر، وكان له طريقته في المناظرة من محو حجة الآخر. شاهد يعني انه الناس كلها بقت مذهب ابن حزم، مذهب الظاهري. فلما جاء ابو الوليد ولم يكن وكان لا يزال شابا، فقالوا له ان ابن حزم قد ابطل مذهب الملكيه، خلاص ما عندناش مذهب، المذهب الملكيه ما عادش بيدرس. فجلس اليه فناظره فاعجب ابن حزم وشهد له بالعلم على صغر سنه. وكان فيما قال كلمه دي بقى، قال ابو الوليد البادي كان فقيرا جدا، وابن حزم كان غنيا جدا. عارف ابن حزم كان وزير وابوه كذلك، فهو بيت متريش. فقال له اعذرني فانما كنت اقرا على مشاعل الشرط. كان زمان بيمشي الغفير في الشارع معاه ايه؟ معاه فنوس كده يمشي ينور بيه. فانا ما كانش عندنا نقدر نجيب زيت ان انا اولع الزيت طول الليل، فادور اكتبه بالنهار. طب عايز انسخ بالليل اعمل ايه؟ ما قدرش، ابويا معهوش. فيقوم قاعد في الشارع والعسكري واقف وانا واقف جنب العسكري واخد بالك، ويكتب العلم. فقال له ابن حزم وانت اعذرني فانما كنت اكتب على مصابيح الذهب. انا بقى اللمضه الجاز بتاعتنا كان الذهب مش الزيت، مش لاقينه. فكان ابن حزم عايز يقول له ايه؟ إن كنت ترى أن الفقر علة مانعة من التشبع في طلب العلم، فأنا أرى أن الغنى أيضا. وهذا أيضا من ذكاء ابن حزم العظيم جدا رحمه الله، رحمه الله تعالى. وفي كتاب أنا يعني أوصي نفسي وإخواني به اسمه مداوات النفوس لابن حزم، جزء كده يسير يعني عارفه مش مشهور ولا إيه. ابن حزم أخرج فيه زبدة عقله اسمه مداوات النفوس والأخلاق في مسألة السلوك والتربية، وشيء رائع له فوائد فيه عظيمة جدا. يبقى أول شيء إن ابن القيم كان ابن أصل، أصوله إيه؟ أصوله إنه على الفطرة، لا عنده شهوة تلوثه ولا منظر شافه. تعرفين يا إخوانا ابن القيم بيذكر إن أنفاس الناس تقسي القلب، نفسه وهو قاعد كده ما عمليش حاجة بس قاعدين جنب بعض كده، نفسه اللي طالع وداخل ده لما يكون رجل له فسق وفجور والعزو ولا كده تلاقيه إيه؟ يقسي قلبك، فما بالك لو بسطته. حتى ذكر عن عثمان رضي الله عنه أن كان جماعة من أصحابه أرادوا أن يدخلوا عليه، يذكرهم الفراسات يعني رضي الله عنه. فهم واقفين برا على الباب، واحد منهم كده مستني مع عثمان يأذن له رضي الله عنه، فهو واقف عدت واحدة فبصلها بصة كده وبعدين إيه دخل على عثمان. فنظر عثمان كل الناس سلمت عليه وعدهم عادي، فلما نظر إلى هذا قال يدخل أحدكم علينا وقد امتلأت عينه من معصية الله عز وجل. فاستحي الرجل بس لأن إيه الوجه يظهر عليه ما في القلب أيها الإخوة، والهيئة والسمت كما يقول البارودي، والوجه وسمة مؤمن ومنافق، وسمة مؤمن ومرائي. الوجه هو علامة الإنسان، ما يظهر عليه وما ينضح به قلب. يبقى كان ابن القيم مستريح من كده، لا بيشوف تبرج ولا بيشوف خنا ولا بيشوف، ما فيش كده. دي حاجة أصله فلاح. الأصل الثاني أنه من بيت علم، وهذا أيضا ينشأ فيه المرء بخلاف من ينشأ في غيره من البيوتات، مش كده ولا لا؟ اللي نشأ هنا غير اللي نشأ هناك. طب إيه قضية الأصل بقى؟ الأصول هي التي تقيم الشيء، لأن دي الفطرة. جلس المعتصم أمير المؤمنين، جلس مع بعض الناس القريبة منه ونظر في آرائهم، فوجد آرائهم سخيفة. الناس القريبة مني قوي آرائهم سخيفة، يخش في موضوع يستشيرهم إلى آرائهم سخيفة، فضج منهم، لأن بطانة تعرفين يا أخوانا، وده من الأمور التي ينبغي أن تراعى حتى عند أهل العلم، صارت بطانتهم ومن حولهم من جملة من يصد عنهم لأخلاقهم وسلوكهم، لا يحسنون إلا الغلو في المدح السمج بس، لما لا ينصحون، لا يتنصحون ولا يذكرون ولا، ما فيش كده مع الأسف الشديد، إلا ما رحم الله عز وجل. فده ما جعل الأمور بقى فيها وحشة، بقيت تحس إن إيه، بقى في شيء من الانفصام بين العالم وبين الناس بسبب القدر المشترك اللي في النص. فلما رأى ذلك ضج، والمعتصم تعرف كان له عقل برضه، فضج من ذلك، الناس اللي حواليا كده يبقى أنا مش هفلح. فجاء على عاقل من أكابر علماء المسلمين، وهو الإمام أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله. الرجل ده أرسل يوما إلى ملك الروم كرسول لعظم ذكائه، فملك الروم قدم كرسي عرشه إلى الباب واصطنع بابا قصيرا. ليه؟ عشان لما يجي يدخل من الباب يروح موطي، لما ينحني على هيئة الراكع يلاقي الملك في وشه، يبقى كأنني ركعت للملك، مش كده ولا لأ؟ فأول ما شافوا الباقلاني فطن لها، أول ما وصع الباب كده، لا باب غريب في باب يبقى صاير كده، ففطن لها، فاستدار واستقبل الملك بإذنه، فأهانه من قبل أن يهينه الملك. فلما دخل لقى البطارقة وفين حواليه البتاع، راح دخل على كبيرهم، أكبر واحد معظم عندهم، راح دخل عليه، قال كيف أنت؟ قال الحمد لله. قال كيف عيالك؟ كيف زوجك؟ الجماعة دول متجوزوش، فالناس اللي حواليه سكتوه، قال اسكت، إنه لا يتزوج، إنهم أنزه من أن يتزوجوا. قال هذا أنزه من أن يتزوج، والله ليس منزه عن التزوج. فأفهم أول ما دخل كده عشان ما تفكروش تتكلم، وبعدين نتفاهم بقى، نقعد نتفاهم. فأبو بكر بن الباقلاني كان عاقلا، فقال له المعتصم ما بال أخي المأمون اصطنع أناسا فأنجحوا، وأنا اصطنعت أناسا فلم يفلح؟ فقال له أقول لك على الأمان أيها الأمير، ما تأذنيش يعني؟ قال قل على الأمان. قال إن المأمون قد اصطنع أصولا فأنتجت فروعا، أما أنت فاصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا. خدت بالك أخوانا من موضوع الأصول ده؟ فمسألة الأصول هذه أيها الإخوة شيء ملفت للنظر، وربما يسحبه المرء من خبرات الحياة بقى في انتقاء الشباب لزوجاتهم. لما يجي يتزوج ممكن يقال مش مهم يحافظ كتير قوي قد إيه مثلا، وكذلك المرأة تنظر لده، إنما كيف أخبار أهلها؟ ده ما بيبصلوش الإخوة كتير مع الأسف. كيف حال أهلها؟ كيف وزن والدها في بيته؟ كيف معاملة الوالدة لوالدها، والدتها لوالدها؟ الأمر ده هو اللي حيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود. أنا هتزوج امرأة بك، عارف منين إنها ولود؟ عارف منين؟ من أمها، إنها امرأة تنجب، يبقى غالبا البنت هي أيضا بتنجب. الأصول كذلك أهل المرأة، إذا نظروا اصطناع الأصول في صحبك، صديقك الذي تصاحبه وتصادقه شكله إيه وأصله إيه، ده من الأمور التي ينبغي أن يتمرس الإنسان، وهذا أصل كبير حقيقة، أصل كبير جدا. لذلك أزعن المعتصم رحمه الله لأبي بكر بن الباقلاني وقال له إيه بقى الحتة اللي أنا ما كملتهاش دي؟ قال له يا ليتني ما سألتك، أنت سمعتني كلام جامد أو علي، يا ليتني ما كنت سألتك، لأن ما قاله صدق. فكان ابن أصل رحمه الله، أما عن طلبه للعلم فقد حاز قصد السبق حقيقة. والحقيقة السلف كانوا كلهم كده، إذا دخلوا في شيء أنجزوه، وده ما قصر به الأبناء عن أبائهم، ما يخشوش في شيء يخلصوه أبدا. أما الآباء فكانوا لا تلقيهم كما كانوا يقولون عن محمد بن المنكدر رحمه الله، يقولون حمل نفسه في العبادة على مثل حد السنان، لا تلقيه في موضع إلا عاد رجلا. حطه في أي حتة، أي حاجة، أي موضع، أي زمن يمر عليه، حتى راجل ثابت كما هو، هو كما هو رحمه الله. قال أهل السير: بكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في طلب العلم حتى ذكروا أنه بدأ الطلب وهو ابن 7 سنين. ابن 7 سنين كده بكر؟ نحن ابن 7 سنين بنجيبه يخطب دلوقتي، صح ولا لا؟ لأن أصول زمان ما كانتش زي أصولنا. والشاب الصغير ده لما تجيب طفل كده لازال صغيرا وتاخده تحطه على المنبر ويخطب بالناس، ده بدعة من البدعة التي ابتدعها الناس، فيش كده. قال الشافعي رحمه الله: إذا تكلم الغلام في مجلس الشيوخ فاغسل يديك منه. ولذلك لما تكلم ابن عباس بحق في مجلس عمر سكته. واحد جاله قال له: تركت في مدينتي قوما لا يلبث أحدهم أن ينظر في القرآن حتى يحفظه، يقعد لهم أسبوع ثلاثة أربعة شهر شهرين ويحفظ القرآن كله. والراجل فرحان وبيقول الكلام ده. فابن عباس كان واقف رضي الله عنهما، فقال: يا أمير المؤمنين لا أحفل بهذا، فأنا ده شيء ما يسعدنيش يعني. فقبل ما يسمع ما يسعدوش لي، قال: ومن أذن لك أن تتكلم يا ابن عباس؟ وانتهره فسكت. قال: ورجعت إلى بيتي مريضا. قلت: أمير المؤمنين حيسيبني، وسيدنا عمر كان بياخده معاه في المجالس كما تعلمون. قال: فلم أنشب أن طرق بابي أمير المؤمنين. طب ومن روحت ليه في الأول؟ عشان ما تستعودش كده انك تبقى تتكلم في اي حتة باي كلام انت عايزه، انما لما تقعد في مجلس تبقى عارف انت ايه وقدرك ايه وفين مهما كنت. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو احد الفقهاء 7 اكابر فقهاء في المدينة، كان اذا دخل في صلاة اتمها لا يقطع الصلاة لامر احد ابدا. فدخل في الصلاة فما ان دخل حتى طرق بابه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فطرق بابه فأخبر الرجل كأنه يعني هو في الصلاة، قالوا له: زين العابدين على الباب. فأكمل صلاته وأتمها على حاله، باخد نص ساعة أم النص ساعة. فلما انفلت من صلاته قيل له: يقف ابن بنت رسول الله على بابك ثم لا تنجز صلاتك؟ تأثر كده عشان فقال: اللهم غفرا. هو فعلا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من هذه الناحية اللهم غفرا، إلا أن هذا الشأن لا يدرك إلا بالذل. والذل ده مش المذموم يقصد، إنما أنه هو إيه شيء من ال من مش عايز أقول القهر، لأحسن استبدلت الذل بالقهر، شيء من ال من من من الشدة على طالب. فقال: هو الأمر ده لا يطلب إلا كده، ولو كان رسول الله حيا كان قال لي كويس اللي أنت عملته ده، كان عايز يقول كده يعني. فلما نقول ابن 7 سنين وذهب في طلب العلم يبقى أنجز القرآن، لأنهم كانوا بيحفظوا القرآن الأول، يبقى أنجز القرآن. فده يبقى اسمه تبكير بقى إيه، يبقى اسمه تبكير جيد جدا. أتقن العربية وهو دون 19. أنت عارف أتقن العربية بفروعها مش النحو والصرف فقط، وإنما بقى كان أديبا شاعرا بليغا كده. واللغة العربية هي وعاء العلم. أنا يعني عايز أحاول أجري بس مش قادر، ان دي اشياء مهمه لازم نقف عليها. والله مش عارف الامر ده هيبقى طبعا اللغه العربيه يا اخوانا اوعى تستهين. والواحد بقى له زمن كده نفسي اجمع خطبه، مش عارف دي تيجي ممكن بقى الواحد يخطب بفضل اللغه العربيه، ما اظنش هتبقى دي ماشيه، يبقى درس، يبقى حاجه. ان بس عايزين نقول للناس اوعى الدعوات بتاعت العاميه، ان يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يوم يقول لك اهو راعنا هي انظرنا. فانما ابدل الله لفظه بلفظه، بعضهم بيقول كده ابدل لفظه بلفظه عشان تنزل لمستوى الناس، فهي انظرنا لفظه عربيه عاليه برضو ولا لا؟ بس الموضوع ان اليهود كما صح ذلك في سبب النزول كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا بيتريقوا، فقال الله للمؤمنين ما تقولوش زيهم. طيب هو احنا لما بنقول راعنا يعني ارعيني سمعك انا برضو بتريق؟ قال لك ما تقولش كلامه، لا تتشبه به من قريب ولا ايه ولا من بعيد حتى في اللفظ والكلام. ادي السبب. الدعوات الى العاميه من قديم، ده الكلام ده تقرب من ايام نابليون ومن ايام لحد ما اصله دنلب في المذاهب لما حط المناهج العلمية وإلى يوم الناس هذا. وإحنا إيه أحد يكلمك في قضية العامية وحتى يفهم الناس وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طب ولسان قومنا إيه؟ اللغة العربية. والعامة والخاصة بيسمعوا نشرة الأخبار من زمان، وانتوا عارفين نشرة الأخبار باللغة العربية مش كده ولا لأ؟ نشرة الأخبار من زمان وباللغة العربية، ده بينقوا كمان نبرة الصوت أما بيجوا نقوا المذيعين بتوع الأخبار. صحيح بينقي نبرة الصوت التخلو قد إيه عشان يبقى مهم في موضوع اللي هو بيلقي، ومتقن جدا للغة العربية، متقن جدا للغة العربية، فيكلم الناس بمستوى عالي جدا والناس تزالت فاهمة وعارفة وبتسمع الأخبار مش كده ولا لأ؟ يبقى مفيش حاجة اسمها بقى إن اللغة العامية. فالقصد إنك عايز تتعرف بقى على عايز تعرف كنوز الشريعة، بس لو سمحت ادرس اللغة العربية أو انظر إلى جوانبها في الشروح. يعني عندنا تفسير ابن كثير لا يتطرق للغة العربية كثيرا، ليه؟ لانه تفسير القران بالمأثور، اما القران بالقران واما القران بالايه بالاثر. لكن مثلا لما تعرج على تفسير القرطبي نعلى شويه تلاقيه برضه يعرض للمسائل دي. لما تروح للتحرير والتنوير بتاع الطاهر بن عاشور، اصل هو بقى شغله كده موضوع اللغه العربيه وليه ده تقدم وليه تاخر، هتشوف الابداع في كلام الله عز وجل. ده اللي بقى ما ذكرناه في الخطبه، ان كان المشركين صناديد الكفر ما بيقدرش يمسك نفسه انه يستخبى في سترة الكعبة عشان يسمع النبي وهو بيقرأ القرآن، لانه مستعجل. هو في كلام كده؟ هو كلامنا اللي بنتكلمه، انما انا معرفش، لا يمكن اعرف اقول كلام بالشكل ده. سهل جدا في صفه، سهل جدا في نطقه وسرده، وغاية في الصعوبة اذا اردت ان تحاكي صفه ورصه. عشان كده ربنا سبحانه قال فأتوا بصورة من مثله، هات صورة زيه كده. طب آية. ولذلك كانت مقاطع الصور في أولها دي كان يعتبر من جملة التعجيز لهؤلاء. عارف يعني ألف لام ميم؟ ألف لام ميم صاد كفاء عين صاد، ده الحروف المقطعة. الأظهر من أقوال أهل العلم أن الله عز وجل كأنه يقول للعرب هذه الحروف التي تبنوا بها كلامكم وجملكم، فإن استطعتم أن تحكوا مثل الذي أقوله أنا فافعلوا. فما حدش قدر ولا لا لما جمعوا العرب برمتهم عشان يتكلموا، اللي هم فصحاء العرب، عشان يتكلموا عن حادثة الفيل، فيل أبرهة. احكوا لنا كده موضوع الفيل ده وعارض به القرآن، احكي لي قصة الفيل. فالناس قعدوا فترة في بيت كده لوحدهم يدققوا ويحققوا ويعملوا، بعدين طلعوا قالوا قلنا بقى كلام رائع جدا. اتفضل قول، قلت ايه؟ اسمع سيدي، قال له الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذيل وزلوم طويل. هي دي قصة الفيل. فين إبرهة وفين هلاك الفيل؟ ما هو مش ممكن، أنت عايز مجلد عشان تقول في كلام ده صح؟ كيف بقى تعرض؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كأنه عايز يقول إن الفيل أذكى منهم فصاروا هم أتباع له أصحابه. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم، وتعرف النفي المتكرر ده إيقاظ للمخ. عارف لما عزك الله ولله المثل الأعلى تقول لابنك كده أنا مش قلت لك ما تنزلش، يقول لك أيوة يا أب. أنا مش قلت لك ما تروحش عند الرجل اللي تحت ده، أيوة يا أب. أنا مش قلت لك ما تقفش مع أيوة يا أبي. فهذا النفي إيقاظ للعقف. الشاهد أيها الإخوة وصية باللغة العربية، كانوا بيبدأوا باللغة العربية يسألوا كده. في زمن كده مر كانت الأصول عند السلف كده يحفظ القرآن ويدرس المواريث، يدرس اللغة العربية ويدرس المواريث، فإذا برع فيها يروح يدرس بقى انطلق إلى أهل العلم ثلاثة دول. لأن في الحياة دي ده أصول تأصيل قاعدة جيدة يستطيع الإنسان أنه يبني عليها دينه. فابن القيم رحمه الله كان بليعا في اللغة العربية جدا، حتى كان بعض مشايخنا كان لما بيقول عايزين تتقوى، تعرف اللغة العربية مش قواعد بس، عايز تتقوى اسمع حد لسانه مستقيم في اللغة العربية واقرأ لحد كلامه مستقيم في اللغة العربية، فإذا عملت الاثنين دول لسانك يسقف ويبقى كويس. فلا سيما السماع طبعا، كما تعلمون قريش كانت بتودي الفين لبني سعد اللي هم كانوا أعظم لسان في العرب، يودوا البادية عند الأعراب في بني سعد يوم يدرسوا ياخدوا اللغة العربية كده، ما عرفوش القواعد لكن لسانه مستقيم لا يمكن أبدا أن يعوج. فكان بعض مشايخنا يوصي كده، يقول اقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم عربيتهم قوية جدا، تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وده أيها الإخوة فيه طبعا فائدة أن الفقه يؤخذ من كتب الفقه، والحديث يؤخذ من كتب الحديث وما تبدلش بينهم. يعني ما حدش يظن أنه لو قرأ كتاب فتح الباري هيبقى فقيه، ولا نيل الأوطار، ولا سبل السلام، لأن ده كتب شرح إيه؟ شرح حديث. إنما عايز يبقى فقيه يقوم يطلع على مذهب، نجيب متن في مذهب حنبلي شافعي واحفظه، وبعدين أتقنه، وبعدين أقرأ شروحه، وبعدين كده لحد ما يبقى أبقى أصلي في هذا المذهب. فاحنا فررنا من المذهبية عشان العصبية للمذاهب، وقعنا فين؟ في عدم الفقه. ما بقيتش عارف الفقه ده اسمه الرأي. لما تقعد عند أهل العلم وتشوفهم كيف يناقشوا المسائل تحس ان عقلك هيشت. وانا المسألة دي اضرب بها مثلا لاني ما كنتش متصور الحقيقة. في مسائل كتير كده، عارفين مسألة قنوت صلاة الصبح؟ النووي غاب 20 صفحة في المجموع يقرر انه سنة، وان اللي يسيبه يسجد سجدتين، تصور بقى، ويقرره تقريرا. وطبعا الأظهر ان هو ايه، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرقى ان يكون بدعة، انه يبقى مفضول فقط. الشاهد اللي عايز اقوله لك انك مثلا مسألة زي موضوع مثلا لمس المرأة الأجنبية يبطل الوضوء ولا لا يبطل الوضوء مسها، تقرأ مثلا عند الشافعية الذين يقولون أصل المس هو اللمس، تلاقيه قرروا تقرير تقول بس خلاص كده بقى فيش ولا مذهب يقدر يبمبك، خلاص انتهت. تقرأ للحنابلة الذين يقولون ان هو الجماع، تفاجأ في نقض لك الكلام ده وأجاب عليه وخذ وده، ما يعني ما تتصورش ان في عقل بالشكل. وذلك اذهلنا العالم في الحفاظ على الشريعة وفي التفريع عليها والتخديم عليها، اذهلنا العالم من كثرة الكتب التي صنفت، وعلموا انهم اننا لا نغزى الا من قبل الدين مهما كنا في ضعف. لو ملكت دين هؤلاء تقدر تعمل ايه؟ تقدر تغزو هؤلاء وتقدر تضعفهم، وتقدر اذا تلعبت بدينهم. عشان كده تلاقي فرقة من الفرس لما هزموا في كل موضع قاموا قالوا احنا اسلمنا يا جماعة، وبعدين راحوا مطلعين المذهب الشيعي. اصل المذهب الشيعي ده اللي هو ايه؟ رافضي. الرافضي ده اصله فارسي. راحوا مطلعين المذهب الشيعي، لذلك تلاقيهم الى يوم الناس هذا ايران يقول لك انا منضم. لا يمكن تقول لي ان انا دولة عربية، انا معتز باصولي، انا دولة فارسية، مش كده؟ مش ممكن، لان ده اصوله عنده دين. وقص على ذلك بقى وانت نازل ماشي الحياة ما تشوف تطور حتى الشيعة انفسهم من الاسماعيلية والباطنية والبهرة وال كل التطور ده هو نفس القضية، انه يعمل دين جديد. فاذا تشوش الدين يعرف ان انت هتتغلب وهتحسن. فالقصد ايها الاخوة انه تفقه على المذهب وبرع وافتى. ابن رجب بيقول كده، ولازم شيخ الاسلام، ابن رجب ده تلميذ ابن القيم، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وتفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين لا يجار فيها وإليه فيها المنتهى. هي أي أصول الدين؟ العقيدة لا يجار فيها. شرب ذلك وابن تيمية الحقيقة ابن القيم كانت عقيدته مشوشة في أولها، كان عنده كده إيه العملية مش مزبطة. اللي زبطه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل فنشوف تأثير شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما جمع العلماء ونظرهم على مسألة الصفات وتأويلها والمذهب الأشاعرة قال عندكم 3 سنين، مش 3 أشهر ولا 3 أسابيع ولا 3 أيام، قال 3 سنين. أنا حسبكم خالص، ابحثوا أتولي واحد من السلف قال بقولكم وأنا أقول به، وقولك أنا غلطان. من عظيم تبحره رحمه الله. وكذلك كان عالما بالحديث سندا ومتنا وبفقهه وبمعانيه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك. علم الكلام بعضهم بيقول تأخذ منه قسط عشان ايه؟ للمناظرة وللإسراء العقل والنظر المحض يعني. نعم طبعا ده مش لينا، ده للعلماء الكبار لما يتموا أصولهم. قال ابن كثير رحمه الله: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة. وهو ده أيها الإخوة اللي عايزين نتحدث فيه، أن يكون الرجل منا بتاع كله. تلاقي الإخوة يبعثوا أسئلة: أنا دلوقتي في الكلية وبدرس في الكلية وعايز أدرس العلوم الشرعية، وبعدين عشان خاطر الكلية هسيب الكلية وبعدين عشان أدرس العلم الشرعي. لا، طب ما تدرس الكلية وادرس العلم الشرعي، هو دي فيها حاجة؟ ممكن، بس يحتاج منك إلى همة، بس يحتاج شيء من تفريغ الوقت. وانتوا عارفين ان اهل العلم ترجعوا اليهم تلاقي كله شهادات كبيرة، مش كده؟ لا، طب حصل ده ازاي؟ بس شيء من الهمة واستثمار الوقت. او ابن القيم كان مفسر، تسأله في القرآن تلاقيه. تعرفين يا اخواننا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بعضهم قال: هذا هو العالم الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام انه يملأ طباق الارض علما. بعد كده لما جه الامام الشافعي قالوا هو الشافعي، لان علمه انتشر اكثر من علم ايه؟ من علم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس ده يصف ابن الذهبي رحمه الله في السير مجلسه وبيقول ايه: كان يمتلئ، كان زمان العلماء يبقى عنده بيت وساحه حوش كده قدام البيت، ده بيدرس فيه للطلب. فقال: يمتلئ فناء بيته، يمتلئ بيته وفناء بيته والازقه المجاوره كمان. ثم كان يقول للطلبة، يقول لخادمه اللي بيدخل الناس، يقول: أدخل أصحاب القرآن. يقوم داخلين أصحاب القرآن فيسألونه فيقول: إخوانكم، صلى الله عليكم، إخوانكم بره. فيخرجون فيدخل أصحاب العربية فيسألون في الشعر والنثر والأدب وغيره فيجيبهم. ثم يقول: إخوانكم، فيخرجون ويدخل أصحاب الحديث فيسألون فيقول: إخوانكم. كل المواد. حتى ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت طبيبة، فكانت تصف للنبي صلى الله عليه وسلم، تصف للناس الدواء. وكان عروة بن الزبير ابن أختها أسماء كما تعلمون تعجب من هذا، تصف يعني تقعد تفتي الناس رضي الله عنها. وعائشة كما تعلمون رضي الله عنها كانت تستدرك على الصحابة مسائل، تقول لك: لا ده دي ما كانتش الصحيح كذا وكذا، ويكون قولها الصح يعني. فقال لها: والله ما أعجب من علمك بالشريعة يا خالة. أقول: زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم تبقى طبعا. ولا أعجب من علمك بالنسب، أنساب الناس، ده ابن مين وده ابن مين، وانتسب الآن عيلة. فأقول: أبوها أبو بكر. تعرفين أبو بكر كان عالما خريتا بالنسب رضي الله عنه، بارزا جدا. لكن علمك بالطب من أين أتيت به يا خالة؟ جبت طب ده أنت بتوصف للناس دواء. فابتسمت وضربت صدره وقالت: أي عرية، يعني تلطفه وتدلعه يعني، ابن اختها بقى. قالت: أي عرية، كان الناس يصفون لرسول الله عند مرضه، فكنت أنا أقوم عليه، أنا اللي بعمل التراكيب دي وبحضرها للنبي عليه الصلاة والسلام عند مرضه، فكان هذا من ثم. يعني هي بتركب الدواء حفظته. شفت ازاي لما الانسان يكون عنده همة لا يقف عند مرحلة؟ وتقرأ عن الناس اللي كانوا يحدثون عند موتهم، واللي بيكتب الحديث عند موته، واللي يعني والى اخر لحظة في حياته بيفتي الناس. همم الرجال اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم. لا اللي بيغلو في مدحك هيوقفك، لان المدح يوقف لما تقعد تقول لي مولانا وشيخنا وابطل ادرس علم انا وشيخنا. وكذلك على النحو الاخر الذي يذمك كسر مأديفك. انت نافع بقى لك قد ايه بتطلب وانت ولا بتحفظ ولا بتعمل ولا حتى شكلك باين عليه حاجه ولا دين ولا بتاع، وشكلك كده تسلب الاسلام قبل ما تموت. في ناس كده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكان ابن القيم رحمه الله رجل بامه، ما دخل في شيء إلا أنجزه. وكما قلنا هذه علامة صاحب الهمة العلية. وهذه الهمة أيها الإخوة قاعدتها خشية الله عز وجل وتجريد توحيده، كما سيأتي من عبادته رحمه الله، ومما تراه من عمله ومن اجتهاده في عبودية الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: سمع الحديث واشتغل بالعلم. اشتغل بالعلم يعني بقاش يقرأ تفكها كقراءتنا، انما بقى شغله انشغل. انشغل شحن وقته بالطلب وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد شيخ الإسلام من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ رحمه الله، فأخذ منه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. ابن كثير بقى والتفصيلات بتاعت ابن كثير الرائعة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما رجع من مصر في بين يدي معركة مرج الصفر مع التتار، انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر وحرك السلطان قلاوون للمجيء إلى الشام والقتال وكده ومعهم. فلما انقضى هذه الرحلة وعاد لازمه، كان ابن القيم بيأخذ عنه شيئا كده، لكن لازمه ابن القيم ملازمة هو نفسه سيشرحها إن شاء الله قريبا، يعني سيذكر هو نفسه ما حدث له مع شيخ الإسلام ابن تيمية. لما الفائدة هنا أيها الإخوة إن ابن القيم لما قابل شيخ الإسلام ابن تيمية، كان ابن القيم شيخ ولا مش شيخ؟ كان شيخ برضه، كان عالما وكان يشار إليه بالبنان، فلم يستنكف أن يجلس تحت رجله مع أنه شيخ برضه، لكن قعد تحت رجل شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا قعد حوالي 12 سنة. لازم شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الحفظ، وثمرته الخشية، وعمره الخبرة. أما العلم الحفظ كلنا نعرف نعمل كده، ممكن يبقى الصغير في السن أعظم من الكبير قرحته زكي بيحفظ فيحفظ أكثر من شيخه كمان، أو ممكن ده. قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي أمام أحد، البخاري نفسه بيقول كده، وإحنا أيها الإخوة بين قوسين، لو علمت هذه الأمة قدر البخاري، قدر هو الشخص ده محمد بن إسماعيل، مش الصحيح بس هو ده كعالم، يعني لو طبعا في جملة السلف، لكن لو علمت قدره ده ما كانش حد يقدر يناقشه، مش يبقى أي حد لما يفكر يناقش البخاري يناقشه، لأن ده رجل كان عبقري متسق مع السنة اتساقا عجيبا. وأنا مش عايز أعرج على ده، لأني يعني كما قلت ان ده كلام لا يلتفت اليه ابدا، ولا نعرف ان ايه، نقول للناس ده في حد بيقول على البخاري، المفروض ما نقولش كده. فاذا اشتهر امره فان اهل العلم ينهشوه، لان هو له عارف له داري بحاجه ولا بتاع، فيبقى نادى على نفسه بايه، بقله الاطلاع. لكن انا عايز اقول لك بس حاجه كده، اول حديث صدر به البخاري صحيحه وايه، النيات، حديث النيه صح. الحديث ده له طرق عدة كما تعلمون صح، ليه طرق كتيرة، والحديث ده مشهور. اشمعنى البخاري ما اختارش يحدث اول ما يحدث الا من طريق الحميدي؟ ليه؟ طبعا انا برضو معرفش ولا حاجة، يعني بس تفكر لنا لا ده العلماء قالوا كده، ابن حجر قال كده، اشمعنى الحميدي؟ يعني ما كان عندك طرق اخرى كثيرة. قال لك اصل البخاري متبع لرسول الله جدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا والحميدي قريشي. الله الله، تصور ده ايه العبقرية دي، مستحضر الرجل حاجة. ولذلك البخاري رحمه الله رأى في نومه أنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رجلا وضع رجله مكانها، فسأل معبرا، البخاري وسأل نفسه كما قال الذهبي في السير، سأل معبرا فقال: أنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي حزو الخطوة بخطوة خطوة بخطوة، نفس السنة. البخاري ده بيقول: ما استصغرت نفسي عند أحد، أي حد أخش عليه أنا شيخ من صغره كده، ويعظم مجلسه البخاري. بيقول: ما استصغرت، حسيت بأن أنا يعني طالب فعلا عند حد، إلا علي بن المديني. وعلي بن عبد الله بن المديني ده لعل كده ناخد لنا فاصل من واحنا ماشيين في الوبل الصيب، وحد يبقى فكرني بس نتكلم عن علي بن المديني، حاجه خلقه صناعه ربانيه. فبيقول: كنت استصغر نفسي عنده اودا قوي، لكن عايز يلفت نظرنا يعني بحاجه. قال بقى: وكنت اغرب عليه عدد شعر راسه. اقول له: اسانيد لاحاديث ما يعرفهاش بعدد شعر راس علي بن المديني. يبقى البخاري احفظ ولا لا؟ بس افضل لا بقى، هنا بقى هنا لازم تقف. عشان كده لما حد يجي يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال: فرب مبلغ مبلغ ده ايه اللي وصل له الاسم مفعول اللي وصل له الحكاية مش كده؟ رب مبلغ اوعى من سامع. الله طب مين اللي سامع من النبي؟ الصحابة. ومين اللي حيبلغ ما شافش النبي؟ التابعين. ممكن التابعي يحفظ اكتر من الصحابي؟ ايوه. ويفرع في الفقه فروعا اكثر من الصحابي؟ ايوه. ممكن التابعي يبقى افضل من الصحابي؟ لا. ولا يبلغ شأوه ولا نصيف ولا يقرب له، كما قال النووي رحمه الله: فإن شرف رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحق. خلاص راحت عليه ده الرؤية بس، فضلا عن بذلهم في الدين وحاجات زي كده. فممكن الطالب يبقى أحفظ من شيخه، يبقى قرحته أقوى ويحفظ أكتر منه وكل حاجة. طيب ممكن الطالب يبقى أخبر من شيخه؟ لا. ليه بقى؟ لان ده بيتاخد مع العمر. تعرف لما واحد يقولك انا لفيت كتير وشفت كتير، مش يقوله كده؟ اهو ده هو دي الموضوع، ده ان مع العمر مع الزمن فترى بعينك وتبقى في مواقف ويبقى فيه ويبقى عارف ده ايه. وانت واخد بالك من ده؟ انت عارفين ايه اللي خرب الكاوتش النهارده؟ ان انا ماشي لقيت حته طوبه بيضة مفكرها سفنجة، فقلت خش كده من جنب العربيه عشان نلحق صلاه المغرب مع الاخوه، اتلاقي طوبه. استواء لو رحت بقى للنقل التقيل ما يجيش ناحيه الطوبه دي، ما انا اشوف هو لو راح داس عليها، لو داس على البندوره بتاعه الرصيف يهرسها، مش الطوبه دي، انما خبره. مش كده ولا لا؟ فكذلك الخبره في العلم نفسه. الشيخ بقى خبره، طبعا انا اقصد الشيخ اللي بيجتهد ويشتغل، والا ممكن مثلا واحد لو كسل الطالب يسبقه طبعا، لكن انا اقصد اللي هم الاثنين بيجتهدوا. كما قال بعض مشايخنا، قال بعض طلبه العلم طلع كده فراح جايب كل الابحاث بتاعتي والبتاع، وقال لي تعالى بقى اقول لك الحديث ده ضعيف، كاتبهم له في ورقه للشيخ. راح الشيخ قال له الورقه الحديث ده ضعيف. الشيخ قال له مين اللي ضعفه؟ قال ضعفه فلان. قال له طب خد تعالى فلان قال ان ده صحيح اهو. فالاخ اسبهل، هو كان معتقد ان هو ده القول اخر حاجه اللي انا قلتها دي، ان هو ضعيف وانت لازم تزعن الي. كل ما يقول له فلان ضعفه يقول له فلان صححه، وفلان قال فيه كلام، فلان رجح بخلاف ما قلت. فبقى فالشيخ قال له يا ابني وانت معتقد ان انت كنت بتقرا وانا لا؟ يعني انت من بعد ما انت كنت موجود، انا رحت طلبت بقى قعدت تضرب الاسانيد والحديث وبتاع، انت قاعد تقرا في اللي صححه واللي ضعفه، وانا ما بقراش يعني؟ ما انا بقرا انا الاخر، وانت بتبحث وانا ببحث انا كمان. فيبقى فرق الفرق ده ايها الاخوه. ولذلك ده لازم شيء يعتبر في الايه، لازم شيء يعتبر في مسيرك. عشان كده لما ذكروا بقى البيت بتاع الشافعي اخي صهم، ويذكروا عن ابن عبد البر وغيره، يعني مش بيت مشهور في طلب العلم، اخي صهم اسمع، يعني لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار. هو بالك بقى قال وافتقار، كنت بكلم بعض الاخوه كده من طلبه العلم، فقال لي كما قال الشافعي رحمه الله وافتقار، يعني لازم الواحد يفتقر. المعنى ده مش صحيح. هو صح طالب العلم بيحصل عنده فقر ذكره ده، بس مش ده معنى الافتقار. الافتقار اللي هو ايه؟ ان نعرف ان انا مش كل حاجه، انا محتاج لك، ومحتاج لاخويا يصلي بيا امام، ومحتاج لاخويا يخطب بيا الجمعه، وانا ابحث له وهو يتفقه، انا مش كل حاجه. وده اللي بيضيع الطالب بقى، انه عايز يقعد يتكلم هو في كل حاجه، يبقى هو كل حاجه. قال بعضهم: صاحبت احمد بن حنبل فوالله ما تفضل علينا بخصله من الخير يوما قط. ما ذكرش حاجه هو فاضل فيها ابدا، مع ان احمد بن حنبل كان شامه من صغره وهم عارفين فضله، لكن عمره ما قال انا لا احسن من ده ولا اتعمد ان انا زي بعض الإخوة. لازلت أذكر كده بقول له يعني ما إن شاء الله نبقى أجي لك وزورك، قال له أبعد بقى ونزور بقى بعض وإيه ونجيب أبحاثنا بقى. يا عم ده أنا بقول لك بحبك، عايز أزورك أحبك كده نشرب شاي مع بعض وبحبك في الله كده، إيه اللي نجيب أبحاثنا وهنقعد نتخانق؟ طبعا أكيد لما أجيب أبحاثنا أنت هتقول ده صح وده غلط بقى. هو دي المجالس مع الأسف، مع الأسف الشديد. افتقار ده يعني إيه؟ معرفتك إن أنت مش كل شيء، وغربة وتلقين استاذ وطول زمن. ايه حكايه طول الزمن بقى؟ او دي الخبره، بتلاقي كده تبص للشيخ كده اللي هو شغال وعمال وشحن عمره، تلاقي صلاته حاجه كده ايه، رفع ايديه للتكبير تتعلمها، تروح تشوفه هو بيركع تتعلمها، تروح تحج معاه تتعلمها، تشوفه هو بيطوب، مع ان حاجه بسيطه لكن ايه تلاقي الخبرات، خبرات النظر، خبرة في الأحاديث والآيات الواردة، خبرة في سماع المصحف. تلاقي انت بتسمع، تلاقي انت سمعت حاجة هو سمع حاجة، لما يجي يعلق تقول لهم انا لو ما كنت سامع الإمام في دي ولا ايه، وهو ازاي مسك الحتة دي، ما انا سامع وهو سامع دي، انت حاجة وهو ايه مع الزمن. وده شيء ينبغي أن يدرك أيها الإخوة. كما قلت برضه أنا عايز أأكد على ده عشان ما حدش يحط الكلام في نفق آخر، أنها ليست بدعوة للغلو في أهل العلم ولا أن تتميز برأيك وشخصيتك، ده صناعة الإنسان الواعي، صناعة الإنسان السوي. الهدهد لما طلع يشوف بلقيس قال لي سليمان عليه السلام ماشي، طلع خد سليمان عليه السلام قال له إيه، هنشوف بقى، قال سننظر أصدقته أم كنت من الكاذبين، يعني أنت مش هتعاقبه عشان هو مجرد أنه طلع، لا لا لا ممكن أعدها له دي. ليه؟ عشان يبقى فيه عصامية في حتة أنه ليه رأي، إنما ما تبقاش تقعد معاه تمسخني خالص، ما تتكلمش اللي أنا بقوله، ما تمشيش اللي أنا لا ندعو الإخوة لكده أبدا، وهو هتعمل كده أبدا، واللي بيعمل كده غلطان. إنما نقول القاعدة في أهل العلم أننا ننتمي لأهل العلم ولا نقدسهم. انتمي الي ده والدك في الطلب، كما قال النووي رحمه الله في صدر كتاب المجموع، كان يقول عن بعض أئمة الشافعية قال وهذا جدنا في سلسلة طلب العلم، جد في سلسلة طلب العلم، فالعلم رحم بين أهله، فده والدك وجدك في طلب العلم، حلو خلاص كويس كده. إنما هذا يعني أنك لا تخالفه الرأي ولا تبقى أنت صوابه هو غلط، لا أبدا، إنما ده ممكن جدا جدا وممكن تخالفه، والأمثلة في ذلك إيه كثيرة جدا. فابن كثير رحمه الله بيذكر إن ابن القيم رحمه الله كان عالما في علوم شتى، ثم لقي شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يستنكف أن يجلس تحت رجله حتى إيه، أن يجلس تحت رجله حتى صار، حتى تشبع بالعلم فصار شيئا آخر. فلما علم الله صدقه هيأ له مناخا غريبا، المناخ ده بقى هتشوفه ان شاء الله واحنا ماشيين كده، هتستعجب ابن القيم ايه المد الروحي اللي حصل ابن القيم ده. تصنيف ابن القيم انه بيتكلم في ايه، تقول بيتكلم في التربيه والسلوك طبعا، صح؟ مع ان انت تشوف مثلا كتاب زي زاد المعاد، الابحاث الفقهيه اللي ذكرها ابن القيم ابحاث راسخه، الابحاث اللغويه ابحاث راسخه، في مبحث كامل في كتاب جلاء الافهام مبحث لغوي، الابحاث الحديثيه والتصحيح والتضعيف مبحث أبحاث راسخة. وما ليه حكاية أنه اشتهر بده، هتعرف بقى كيف هيأه الله للباب ده، فأغلقه تماما وصار قبلة من بعد الأساطين القديم. قال ابن حجر رحمه الله كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. هو ده، دي بقى فايدة عايزينها، ان اصل العلم فين؟ كما كالتصاقك بالسلف. ابن القيم بقى كان عارف مش الأئمة الأربعة قالوا إيه بس أو مذهبه بس، لا ده كان عارف مذاهب الصحابة اللي هي أصول المذاهب، هو ده اللي جرأ ابن تيمية، دي بقى أصول ابن تيمية اللي جرأت ابن تيمية يقول للناس إيه، قال لهم رجعوا للصحابة ثلاث سنين وطلعوا لي قول ابن تبتلوه، وهو ده أصل العلم وزبدة العلم وأصوله، أي حد بيجي بعد كده يفرع عليه أو يأخذ منه، يعني حتى لو مسألة حادثة ما تكلمش فيها السلف تقدر تسحب الأصل بتاعهم وتخرجه على هذا الفرع فتعرف حكمه إيه. وكلما ابتعدنا عن هؤلاء أيها الإخوة كلما لم نفهم ديننا، مش المغدين بلنا منه. كنا بنذكر إن أسيد بن حضير في غزوة الأحزاب، كما تعلمون غزوة الأحزاب في ضيقها وكده، أسيد بن حضير قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مع عيينة بن حصن وناقشه، الأحزاب واقفين بره وعدد كبير جدا واحنا هنعمل ايه، فقال اجيب عيينة بن حصن وقول له القبيلة بتاعتك هي كبش الكتائب، فلو مشي ينخزل الجيش يبقى ضعيف، تمشي عيينة وتاخد شطر تمر المدينة؟ قال له افعل، وانت لن تجد انسان ابدا له مبادئ ثابتة يضحي من اجلها بالغالي والثمين، لا اقول الرخيص، الا من كانت عنده العقيدة الاسلامية الدين. انما الانسان اللي هو في اي جاهلية من الجاهليات ليه بيضحي بها لانه عارف انها مش صح، تعرف العرب كانت تقول لك اللات والعزة ويحلف باللات والعزة. سراقة بن مالك رضي الله عنه أيام كان كافرا قال له هنديك 100 جمل بس لو جبت النبي عليه السلام حيا أو ميتا. عمل إيه؟ طلع الأزلام. ده من طقس الأصنام أنك ما تعملش حاجة لما تطلع الأعواد الثلاثة دي، واحد مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث فاضي، تعيد المحاولة ثاني. يوم عملهم كده ويوم مطلع واحد من غير ما يشوف، طلع افعل يفعل الأمر، طلع لا تفعل لا يفعل الأمر، طلع اللي في النص يوم يعيد المحاولة ثاني. أول ما بيقول قاربت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى صار في مرمى سهمي، لو ضربت سهم أجيب. هنا راح مطلع بقى قال لك بقى تدين، راح مطلع الايه الأزلام وراح ضارب الأزلام. قال فخرج الذي كرهت. خرج ايه الذي كرهت؟ لا تفعل. راح ضربها تاني فخرج الذي كرهت. عمل ايه؟ عظم الأصنام؟ لا أبدا. راح رامي. قال فألقيت الأزلام وتبعتهما. خلاص كفرت اليوم باللات والعزة ولا ده 100 جمل يا عم الحاج. زي الرجل اللي أتى بعض الأعراب جاء بغنمه أراد أن يأتي الصنم اسمه سعد، مع اللي طبعا يعني الاعتذار للإخوة اللي اسمه سعد. فجاء إلى الصنم وراح داخل عليه ومع الغنم بتاعته. فلما وصل إلى الصنم وصل بالليل، فقال خلاص أبات عنده الصبح أتبرك به واخد الغنم وامشي. فلما استيقظت الغنم في الغلس دلسة كده الصبح الغلس بين الظلمة والنور، لقوا نفسهم قدام حاجة عالية أول بتاع، فالغنم نفرت طلعوا يجروا يمين وشمال يجري وراهم، معرفش حصلهم نفرت الغنم جميعا منه. فعاد غاضبا ونظر إلى سعد وأنشأ قائلا أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فما نحن من سعد. وكفر بسعد خلاص، ما فيش أصنام بعد اليوم. فالذي على العقيدة المنحرفة، إنما بقى لما تيجي تشوف أبو بكر أتى بماله كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما خبأت الأهل، قال تركت لهم الله ورسوله. خلاص وطلع كده هو طلع كده. وسيدنا سعد بن معاذ عليه دين، فشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهود، كان عنده دين على يهود، قال لهم ممكن تأجلوا الدين شوية عشان خاطر جه؟ قالوا لا. شوف الصلافة دي، لا طب بس نأجل لا، طب خففوا شوية لا، طب نقصاتوا لا. فقال له طب هتدفع، طب هعمل ايه؟ فجلس سعد بن معاذ ملياردير قام فقير معهوش ولا مليم، وأدى الدين. وسعد بن معاذ قال لهم مش هديكوا حاجة، كان حد يقدر يقول له بم؟ وكان سيد الأنصار منذ صغره رضي الله عنه، إنما خلاص طاعة لله عز وجل. لا تجد إنسان يضحي إلا إيه؟ إلا من كان عنده هذه من كان عنده هذه العقيدة. فالسلف أيها الإخوة الشاهد أن الارتباط بأسلافنا، لما كنا بنذكر بقى غزوة الأحزاب، عيينة بن حسن قال له إيه؟ تاخد نص شطر البتاع؟ قال له أخد. قال له خلاص نمضي العقد، خدوا بالكم يا أخوان العقد أهو، عيينة بن حسن هياخد القبيلة بتاعته ويروح مقابل شطر أهل شطر إيه؟ تمر المدينة. أنت عندك حل عسكري غير الحل ده؟ ده حل مجمع عليه، ما عنديش حل، هعمل إيه تاني؟ في غاية الفقر ومش لاقين وحاجات كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم حاطط الورقة كده مكتوبة، فاضل بس النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يختمها بخاتمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقعد بجواره سعد بن معاذ. فدخل أسيد بن حضير، فلما دخل احمر وجهه واتسعت عينه، ونظر إلى عيينة بن حصن وقال أي عدو الله يا عين الهجرس تمد رجلك في وجه رسول الله. هو عيينة بن حصن كان قاعد مدد رجله كده في القعدة، ممكن دي تبقى قاعدة العرب يقعدوا كده ولا لا؟ ما ممكن عادي. انتوا عارفين يا اخوانا الهجرس ده اللي هو ايه؟ التعلب. فعيينة بن حصن ده ما اسموش عيينة، ده هو جات له ربنا يعافينا وياكم، نسأل الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين، جات له زي جلطة فجاله شلل طولي كده، فاما عنده عينيه جحظت لما تشلت بظت لبره كده، فعشان كده سموه عيينة. فلما تقول له يا عيينة دي بصيغة التهكم يبقى انت بتسخر منه، لان هو ده عيب فيه. فقال يا عدو الله يا عين، مش قال له بقى كمان يا عين يا عيينة، ده قال له ايه؟ يا عين الهجرس. الهجرس ده الثعلب، وهو اخس رتبة عند العرب من الكلب. يعني انت مثلا لما تحب تقول لواحد كلمة شديدة انت تقول له يا عين الكلب، تمد رجلك كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، او ده قال له حاجة اخس من دي بقى، قال له يا عين الهجرس يا عين الثعلب، تمد رجلك كده في وش النبي وانت قاعد. والله لولا، وانا بقول لك مفيش حل الا كده، يعني المفروض عيينة ده تقول له ايه؟ معلش طب عيينة بيه والله ممكن تمد رجلك شويه، مفيش حل الا كده، واحنا واقفين جعانين، مفيش رابطين حجر على بطننا، والخندق فيما بيننا، والبره قريش عمرها ما جمعت العدد ده 10,000 واحد بره، يعني مش ممكن حرب مش. وحتى ربنا سبحانه وتعالى وصفها ليه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، بقيتش حاسس تركز من كثرة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي، شهادة الله، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنما جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بقى ده مقياس. أنا بقول لك بقى الحكاية دي ليه، أو ده مقياس عند السلف، أو تاخده تسحبه على زمانك. قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو إن الكرة الأرضية ولعت، إنما لا يمس جنابه عليه الصلاة والسلام. عشان كده سيد بن حضرة داخل شتمه كده، والله لولا ما أجد، لولا ما أخشى من غضب رسول الله علي لضربت عنقك الآن ورويت حربتي من دمك. طبعا عينا تخضت صولة وأهل الصدق صولتهم صادقة، تشوفوا تخاف. فلما قال قولته قام سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه وقال يا رسول الله أهو الوحي فلا نتخطاه؟ العقد ده وحي، ما مش هتكلم حتى لو خالف الخبرة. شوف يا أخوانا تعظيم الله ورسوله، حتى لو خالف خبرتي مش هتكلم، إنما ده لو الحرب أنا خبير. فقال رسول الله أهو الوحي فلا نتخطاه أم الحرب والخدعة؟ فقال بل الحرب عليه الصلاة والسلام الحرب. فقال إذن يا رسول الله لا تعطيه شيئا ولا تؤن نص تمر المدينة ولا ربعه. يا رسول الله إن الرجل منا إنا كنا في الجاهلية لا يطمع أحد من هؤلاء أن يأخذ منا تمرة إلا أن تكون هدية أو قرى. يعني أديله هو ماشي، عارف أنت لما تروح البلد وأنت ماشي شايلوك كم سبت كده وبتاع اللي هو سلو البلد أو ده كده، نديله هدية وهو ماشي، أو القرى ما يعد للضيف تيجي يروح عامل لك أكل ويحط له، ما حدش يطمع ياخد أكثر من كده مننا. وفي الجاهلية أفنعطيهم الآن يا رسول الله وقد أعزنا الله بالإسلام؟ أنا بعد ما وصلتني العقيدة دي والدين الشريع العظيمة دي أو ما أقول له خد كده لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناول الورقة قال له خد أقطعها، فمزقها. فخرج عيينة قدامهم بقى ليه، فخرج وقال والله للتي رفضتم خير من التي أخذتم، اللي انتوا سبتوها دي بقى عشان تعطوه الورقة، طب بقى زنبوك على جنبوك بقى استحملوا وطأة الحرب ووطيسها. بس وهو ماشي في السكة كده قال له بعض الصحابة ويحك يا عيينة أتخوفنا بالحرب؟ تخوفنا احنا؟ طب هتشوف سترى يعني. وهو ماشي بقى سمع يحدث صاحبه كما قال الذهبي رحمه الله في السير، سمعه وهو بيكلم اللي جنبه وقال هؤلاء القوم لا يغلبون. شفت بقى دي؟ هل دول طالما كده لا يمكن يتغلبوا ابدا طالما عندهم تمسك يبقى الدين ده صح. انما انا لما قالوا لي سيب قريش واخلع سبتهم عشان نص السطر، انما لان دي عقيده وانا مالي ومال قريش، انما الان علمت انهم على دين حق. ده مقياس ولا لا؟ هل من الممكن ان يكون هناك انسان بعد كده يقبل ان اي بني ادم يناقش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث وانت عندك المقياس ده؟ لا، اوقف انتباه. كان بعضهم ايها الاخوه يتوضا عشان يروي الحديث، يتوضا بل كان يغتسل. الامام مالك كان اذا قيل له الطلبة على الباب يقول الرأي أو الحديث، عايزين أقرأ عليهم الموطأ ولا أقول لهم فقهي ومذهبي؟ فإذا قالوا الحديث اغتسل، دخل استحمى ومشط شعره ودهنه ولحيته، ثم خرج في وقار تام وجلس على مكان مرتفع ولا يسمح لأحد في مجلسه أن يرفع صوته، ويقول نهى الله أن يرفع أحدنا صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان رسول الله قد مات فحديثه يقوم في مقامه. شفت ازاي؟ فده مقياس ناخده من السلف. طول ما انت مرتبط كده حتى المسائل الفقهية تفهمها، حتى المسألة الفقهية اخد بالي منها وكيف كان مسارها وايه منطها، حتى نفسك بقيت شخص اخر. فابن القيم كان رحمه الله كان تقعر في مذهب السلف اولا، ثم عرج على المذهب على المذاهب ايضا. اخيرا عن رحلتي في طلب العلم فأثره عجيب. ابن القيم على علمه الكبير ده شوف رحلته شكلها ايه. فلم يذكر عن ابن القيم رحمه الله كثير رحلة غير حجاته وقدومه القاهرة غير مرة فقط. الله، أما للعلم يلزمه الرحلة صح ولا لا؟ لازم ترحل أهل العلم تطوف البلاد. ابن القيم على العلم الجم ده بيقول لك كان بس ما سافرش بره البلد إلا راح الحج واعتمر فقط، طبعا بيلقى أهل العلم هناك ويأخذ عنهم، ويجي القاهرة عندنا هنا كم مرة حيث برضو أهل العلم والمدرسة والكده. فكيف حصل هذا العلم؟ دي بقى قاعدة يا إخوة عظيمة جدا، أن أصل العلم التلقي عن الشيوخ، فإن شح الزمان بأهل العلم ترجع إلى كتب السلف، فإن الكتب تنزل منزلة الشيخ. يعني الشيخ يتساب خالص؟ لا، بقول لك راح له طلب، بس لما كان المسألة ضعيفة ما كانش عنده وما كانش فيه شيوخ من ما ممن يرحل إليهم في هذا الزمان، يعني يملوا ابن القيم، فاعتكف على إيه؟ اعتكف على كتبه رحمه الله. عشان كده برضو بنقول ان ما نقدرش ان احنا نقرر النهاردة مسألة الا اذا رجعنا الى اسلافنا نشوفهم ما السلف حكى. عشان كده انا بقول لك اهو، لما تقول المكس الحائط في المسجد حد يقول لك طب ما تخليها قاعدة وبرضو ممكن بس السلف قالوش كده، لم يذكروا ذلك مش كده ولا ولم يرخصوا في ذلك. ولما بنيجي نقرأ الاثار في كده نلاقيها ايه؟ اثار محتملة مظنونة عبد الله بن عمر كان بيبات في المسجد اصلي مش كده ولا لا؟ أثر فيها شيء من الاحتمال. فكتب السلف، عشان كده اقتناء الكتب بقى موضوع الموضة اللي بقينا في رمضان دوت، الإنسان ابتأس لما لقيت كثير من الإخوة وموجودين في الحرم وبتاع مسكين المحمول ومنزل عليه برنامج القرآن وقعد يقرأ من القرآن. طب هو القرآن ده يعني اللي في المحمول ده هو القرآن اللي في المصحف؟ أقصد بقدره يعني هو القدر ده هو ده؟ يعني المصحف يساوي المحمول؟ ما تقولولنا يا إخوان المصحف يساوي المحمول؟ الأحكام التي أنيطت بالمصحف، أنيطت بالمصحف ده هو المطبوع، المصحف اللي هو الورق مكتوب ده، فلا يمس ولا يحمله مش كده ولا يقرأه الجنوب حتى ولو من قراءته هي دي. وبالتالي فضل النظر إليه إلى المصحف، المصحف مش هو ده المنوط به الأحكام ولا ده ولا اللي في في المحمول؟ ولو كان المحمول ده اللي فيه مصحف كان جاز لك أن تدخل به الخلاء؟ ما هو محدش من العلماء يمنعك من ذلك فيما أعلم، يعني خش الخلاء تخش، لأنه في النهاية بيطلع لك مكتوب، لكن هو جوه المحمول إيه؟ حاجة كده حاجة حديد ولا حاجة مش موجود. ثم إزاي تستبدل ده بده؟ يعني مش حاسس كده بود بينك وبين المصحف؟ ود تعرفين يا أخوانا أصل المصحف ده عند ربنا مكتوب فين؟ أصل كلام الله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. عارف اللوح المحفوظ ده إيه؟ قال ابن عباس لوح المحفوظ ياقوتة. شوف ربنا سبحانه وتعالى كتب القرآن في ايه؟ ياقوتة. تسحب بقى هذا التعظيم والتفخيم ينزل على ايه؟ ده الغزالي بيقول لك بعض اهل العلم يقولون من دخل عليه بالمصحف كان عليه ان يقوم له. يعني وانت داخل شيء اقول لك يا فلان ممكن تنقل المصحف، تيجي تبقى روحي موقف وانت داخل علي بيه، تصور. يعني مش لازم تعمل كده، ده بعضهم بيقول كده يعني، لكن تقرأ في تضاعيف كلام أهل العلم. طيب لا تمس المصحف وانت جنوب، طب افرض ورقة اتقطعت منه، طب الجلدة يقول برضو متمسكش لو انت جنوب، طب المصحف لو خلاص باظ ومش قادرين ما بقاش باين كلامه وغسل حبره وبقى متهرق الأوراق نعمل فيه ايه؟ يقول لك ده تحرقه، وبعد ما تحرقه تطحنه، لأن بعد ما حرق الورق بيبقى الكلام لازال باين في مش كده، تقوم صحنه كده تخليه يبقى رماد، وبعد ما يبقى رماد تحطه في حتة طاهرة لا يطأها الناس ولا يعبثون بها. الكلام ربنا. طب الكلام ده انت هتجيبه بقى، هتجيب الأصول دي منين إلا إذا رجعت إلى أسلافك. عشان كده قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره سبيل المؤمنين، اللي هم مين؟ هو ده الصحابة ومن بعدهم القرون المفضلة، نوله ما تولى، هيبقى على قدر كده، على قدر ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يترك. عشان كده بنقول معركة مرج الصفر اللي انتصر فيها المسلمون على التتار، كان فيها شيخ الاسلام ابن تيمية، جاب السلطان قلاوون وهو اللي هيجه على ان يأتي، جيب الجيش ووقف، وبعدين قال ابن تيمية ايه ده عظيم عظمة الرجل ده انه جابني وحطني وحتى مش عايز حاجة من الدنيا ابدا، فقال ابن تيمية اقف معايا تحت رايتي، قال لا السنة أن يقوم المرء تحت راية أميره. أنا هروح عند أمير بتاعنا احنا بتاع بلدنا عشان السنة كده أقوم تحته تحت رايته. هو كده السلف كده كانوا كده. فلما تمسك بدت كرامات. ابن القيم رحمه الله بيقول رأيناه يجول في هذه المعركة بفرسه ويصول وما علمنا أنهم تطى فرسا من قبل. أول مرة يركب فيها فرس سبت على الفرس، دي كرامة ولا لا؟ دي كرامة، لو فسرت كده تبقى كرامة من كرامات شيخ الإسلام رحمه الله أنه ثبت على الفرس. فالله الله أيها الإخوة، الرجوع إلى هذا الشرب الأول وكيف يتعاملون يحفظ الدين. أما ما تراه اليوم من مخرقات أشبه بالخبل والجنون فيما تراه من تضاعيف التفاصيل فإن هذا نقد للشريعة، نقد للدين، حتى ما فيش، مش هيبقى فيه دين بعد كده. ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي بقية ترجمة ابن القيم رحمه الله، وبرضو أعتذر عن الأسئلة عشان الوقت إن شاء الله للقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.